الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمسألة عن كلمة في النار في القرآن أو في السنة، هل معناها الخلود في النار خلودا لا يخرج منها أبدا؟ ومسألة قاتل عمار والمنافق، يعني هذه مسألة قد ذكرتها بتفصيل في كتابي تفترق أمتي في شأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة. ولغرض المسألة أقول كلمة في النار إذا ذكرت في شأن مسلم فتدل على أن هذا الفعل من الكبائر، من كبائر الذنوب، وتدل على أنه يعاقب فاعله بالنار إن شاء الله عقابه، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا عقيدة أهل السنة، لكن الخوارج لا يقولون بهذا. في النار يعني يدخل ولا يخرج منها، الخوارج المعتزلة وهذا الجنس. وإذا ذكرت في شأن كافر فالخلود، لأن الكافر إذا دخل النار لا يخرج منها ولا تناله شفاعة خروج من النار، وهذا أمر مجمع عليه من أهل السنة. وقاتل عمار كما في ورود ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في النار، فكما قلت آنفا. أما المنافق فالنفاق إذا أطلق في شأن المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو النفاق الأكبر، الخروج من الملة، فهو كافر. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا. وهذا الأمر يعني ما ينبغي أن يمرر، ما أقول مرور الكرام كما يقول بعض الجهلاء، يقول مر على المسجد مرور الكرام، هذا مرور الآن، مرور الكرام الآن في لسانك، مر على المسجد الكرام، في كريم يمر على المسجد ولا يدخله وقت صلاة، أو يمر على خير ولا يسمعه وقت صلاة خير، مرور الكرام هذا مرور الآن. وفي القرآن أخذوها من قول الله عز وجل: إذا مروا باللغو مروا كراما. نعم، الكرام الذي يمر بالنجاسات والقذارات وكذا وكذا ولا يتلوث بها، ويمر بالخيرات فيخالطها. المراد أنه حقيقة يعني هذا الوعيد جعل مثل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يبكي بكاء شديدا، فتبكي امرأته ببكاء، فيبكي الجيران لبكائهم، ثم يقال لعبد الله: لما بكيت؟ هم بكوا لطريقته في البكاء. فيقول: أخبرت أني كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، ولم أخبر أني أصبر عنها.